محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد نداء عند محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتاريخ يشهد لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا الخلود رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا الخلود لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود فيا أكرم مخلوق وأجود فيا أكرم مخلوق وأجود محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفذاذ تحمد كذا الأوتار والأفذاذ تحمد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد أبا الزهراء يا نجما تلايا وعلا وبدرا ألبس الدنيا جمالا. أبا الزغراء يا نجما أنت لالا وبدرا ألبس الدنيا جمالا. تلاشى الليل فيه واستحالا رسولا خصك الله تعالى بك المولى إله العرش يعبد بك المولى إله العرش يعبد محمد يا محمد يا محمد منحت الروض سحرا والخزامة وقد هامت بك الدنيا غرامة. منحت الروض سحرا والخزامة وقد هامت بك الدنيا غرامة. عليك الحسن مشغوفا ترامى وباسم الحب نهديك سلاما. سلاما أيها الفذ الممجد سلاما أيها الفذ الممجد محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا نور أنت جل بك الخلق على الله استدل. رسول الله يا نور أنت جل بك الخلق على الله استدل. لقد أحرزت في الجو ظل ونور منك في العرش استقل. كذا اسم على اللوح تخلد كذا اسم على اللوح تخلد محمد يا محمد يا محمد لا يا أيها الهادي المعظم عليك الله قد صلى وسلم. ألا يا أيها الهادي المعظم عليك الله قد صلى وسلم. ختاما والهوى ما ليس يختم وذي أرواحنا للحب منجم فما يستف منها غير عسجد فما يستف منها غير عسجد محمد يا محمد محمد محمد